في نعم هذا الفصل في البيوع المنهي عنها. أول بيع من البيوع المنهي عنها هو بيع الملامسة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. أي بالنصب ولا أي بالرفع ولا يجوز الوجهين؟ هذه أي باب؟ هذه الاشتغال، هذه من أي الأحوال اللي يجوز فيها الرفع ولا على كل حال أنا ماني متأكد، ارجعوا إليها. لكن لو قال أي ثوب لمست، ها يتعين النصب ولا؟ لكن لمسته هل يتعين؟ ارجعوا لها. وش يقول ابن مالك؟ ارجعوا للألفية. طيب على كل حال نحن خلينا من الاشتغال وخلينا في الاشتغال بالفقه. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. الرجال يدخل محل أقمشة، خلاص واجب فيه، ليش؟ يجب النص. بس إن وحيثما، لكن هل أي تختص بالفعل؟ حتى أي، خلاص على ذمتك. طيب يقول: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. والرجال هذا دخل يعيش محل أقمشة، قال: شوف هذه الأقمشة معروضة، أي قماش تحط يدك عليه تمسكه فهو عليك ب30 ريال. خلاص الرجال راح شاف له مسك القماشة طلعت خشنة، قال له: خلاص عليك. إيش المشكلة في هذا البيع يا أخي؟ متراضين، هو راضي والبائع راضي، هما دخل، أنت دخلت على هذا الأساس. ترى هذا من الخطب، من الألفاظ اللي يقول: يا أخوي العقد شريعة المتعاقدين. لا، العقد محكوم بشريعة رب العالمين، فإن كان في الأشياء المباحة نعم فإنه يلتزم كل متعاقد بما التزمه، لكن إذا التزم بشيء يخالف الشرع فإن رضا المتعاقد بما حرمه الله لا يجعله حلالا. واضح يا مشايخ؟ طيب إذن عرفنا إيش المشكلة في هذا، فيه جهالة وغرر. المسكين هذا يمسك القماش فيثبت عليه مع أنه ربما لما مسه وجده غير مناسب. الثاني قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. الآن يقول: شوف أي ثوب رميته عندي فهو إيش؟ علي. أنا أدخل المحل حق الأقمشة أقول: شوف أي قماشة تحط لي هي قدامي فهي إيش؟ علي ب50 ريال. أيضا نفس القضية، غرر. الثالث قال: وعن بيع الحصات، وهو أن يقول، ذكر المؤلف له تفسيرين، ذكر له تفسيرين. الأول قال: وهو أن يقول: ارمي هذه الحصى فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا. هذا أيضا في محل أقمشة ولا حتى محل غير الأقمشة، يعني مو ثوب بس، ثوب مثال. يقول: محل ألعاب، خذ هذه الحجرة وارميها قدامك 5 ألعاب اللي ترميها وتصيبها فهي عليك، تدفع 5 ريال، وهذه 5 ريال تأخذ مقابلها إيش؟ أحد الألعاب 15 الموجودة عندك، فيه لعبة 200 ريال، فيه لعبة بنص ريال، ويمكن أصلا ترمي وما يجي شيء. فأي لعبة، أي ثوب، أي جهاز، أي إلى آخره أصبته فهو عليك ب5 ريال، لا يجوز. التفسير الثاني لبيع الحصاء قال: أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاء من هذه الأرض، إذا رميتها بكذا. هذا الرجال صاحب عقار، تمام، نازل يبغى يشتري قطعة أرض، قال: بكم الأرض هذه؟ وين حدودها؟ قال: ما في عندي حدودها، هذه ب30 ألف، إلى وين تنتهي حدها؟ قال: خذ هذه الحصى وارميها، الحصى تنزل هنا، خلاص هذا حد إيش؟ الأرض المبيعة، والعقد لازم عليك بهذه الطريقة. إيش رأيكم؟ يصح؟ لا يصح. يمكن الرجل ما شاء الله يده قوية والريح تساعده يأخذ أرض كبيرة، يمكن مسكين يده ضعيفة والريح عكس، تمام، يصير ما يأخذ له شيء. قال وعن بيع الرجل على بيع أخيه. الثلاثة الأولى هذه يا مشايخ كلها ترجع إلى قضية واحدة وهي الغرر والجهالة، لأن بعض العلماء عليهم رحمة الله ذكروا أن البيوع المنهي عنها ترجع إلى ثلاث أسباب رئيسية، بعضهم يزيد رابع أو كذا. السبب الأول الغرر، تمام، وهذه الثلاثة تبع هذا الأمر وهو الغرر، اللي هو الجهالة أو عدم القدرة على التسليم، كل هذه غرر. الثاني الربا، وسيأتي معنا باب الربا سواء ربا القروض أو ربا الديون أو ربا البيوع. الثالث هو أكل المال بالباطل، الظلم، أكل المال بالباطل أو الظلم، فإن هذه الثلاثة هي أسباب تحريم المعاملات. بعضهم يقول ونزيد عليها وهو ما كان محرما بعينه، خلاص، واحد مثل بيع الكلب، خلاص، أو ما جاء النهي عنه إلى آخره. طيب من البيوع المنهي عنها لكنه ليس بعلة الغرر وإنما بعلة أخرى ومقصد شرعي آخر، وهو سد كل باب يؤدي إلى البغضاء والشحناء بين المسلمين. ولهذا قال نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه. يعني إيش بيع الرجل على بيع أخيه؟ أنت رحت تشتري من واحد بياع في الحلقة، حلقة الخضار، حاط له بسطة، كم كرتون العنب؟ قالك بعشر ريال، قلت تفضل عشر ريال وخذت الكرتون، حتى لو ما أخذتك أعطيته العشرة، تم العقد ولا ما تم؟ تم. فاللي جنبه قال أنا أعطيك إيش؟ أنا أعطيك كرتون زيه ولا أحسن منه بثمانية، ففسخت العقد الأول ورحت إيش تشتري من الثاني توفر ريالين. إنه يقول الفقهاء العقد الثاني باطل، واضح، لأنه من بيع الرجل على بيع أخيه. إذن نهى عن بيع الرجل عن بيع أخيه. طيب بس في سؤال، لأن عندنا أخوات نساء في بث للنساء، صح ولا لا؟ النهي عن بيع الرجل عن بيع أخيه، أما المرأة ما الحكم؟ هاي شيخ كيف نفس الحكم؟ قياس ولا ها؟ هذا وش اسمه هذا في أصول الفقه؟ ها؟ مخرج الغالب فلا عبرة بمفهومه. لكن لما تقول خرج مخرج غالب لا عبرة بمفهومه، ماشي لا عبرة بمفهومه، لكن منطوقه في الرجل، ما الدليل على التحريم في المرأة؟ ممكن تقول مفهوم الموافقة، تمام، مفهوم الموافقة المساوي، أو تقول القياس بنفي الفارق، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، واضح؟ أي نعم. فإذا ثبت الحكم في الرجال ثبت في النساء إلا بدليل. طيب كذلك نهى عن بيع الحاضر للبادي وهو أن يكون له سمسارا، وسيأتي معنا في آخر الباب مسألة وهي تلقي الركبان أو تلقي الجلب. شوفوا يا مشايخ، الشريعة الغراء تراعي حق الفرد وتراعي حق الجماعة، خلاص. هنا البادي رجال جاي، مثلا افترض واحد من أهل أملج صياد سمك، تمام، أو من أهل الرايس أو غيرها من المناطق البحرية، قد يكون هذه المناطق السمك وفير عندهم، صح ولا لا؟ السمك وفير فسعره منخفض، فالرجال يطلع ويبيع إيش؟ يطلع يأخذ السمك ويجي يبيع في المدينة هنا حتى يأخذ ربح أكثر، ماشي. طيب هذا الرجال بيجي ينزل السمك يبيعه في أول يوم مزاد علني ويمشي بالسعر اللي يجي مزاد ولا اللي يتيسر له، يعني صح ولا لا؟ هل سيبيعه بأعلى سعر ممكن يصل إليه ولا بيبيعه بسعر منخفض يمكن أحسن مما لو باعه في بلده، لكنه إيش بالنسبة لأهل المدينة السعر طيب، صح ولا لا؟ فيجي واحد من أهل السوق يقول اسمع لا تنزل مزاد، بيأخذون منك الكيلو الشعور بعشرة ريال 15 ريال، طيب خليه عندي أنا في الدكان أنا أبيعها لك، خليها تجلس يوم يومين وأبيع الكيلو ب30 ريال، إيش اللي حصل؟ الحاضر صار سمسارا ووكيلا للبادي. من المتضرر؟ ليش نهي عنه؟ استفاد الرجال هذا، بدال ما يأخذ على الكيلو 10-15 ريال أخذ 30، استفاد. ليش نهي عن ذلك؟ أيوة، لمراعاة حق الجماعة، أهل السوق يبغوا يأخذوا برخص، فهذا أضر بالمشترين، وإن كان قد انتفع من؟ البائع. واضح؟ طيب يأتي معنا الآن بعد شوية اللي هو تلقي الركبان، عكسه. قبل تلقي الركبان عندنا النجش، نزلت أرض على المزاد العلني، ما تشوفون كل شوية مزاد علني على الأرض الفلاني، خلاص نزلت الأرض هذه ولا قطعة أرض ولا مخطط للبيع في المزاد العلني، والصاحب الأرض صاحبك، شو اسمك شيخ ذكرني؟ أحمد، لا شيخ أحمد، صاحبك هو صاحب الأرض، مسكين المزاد الأيام هذه العقار كيف وضعه؟ طايح صح ولا لا؟ يقول أنا بروح أحضر المزاد وأشخص كذا وألبس، يقولون هذا ما شاء الله شيخ العقار كله، وأنزل في المزاد وأزود بحماس حتى إيش أولع السوق، ويستفيد صاحبي، بدل ما كان المتر ينباع عنده، المتر كان بينباع بألف، ها خلي المتر ينباع بألفين ولا 3000، خلاص. ما الحكم في ذلك؟ يجوز؟ لا يجوز. هذا هو النجش، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. طيب مستفيد الرجال، البائع بيستفيد؟ لا، تستفيد البائع على حساب إضرار بالمشتري، لا يجوز. واضح؟ طيب عندنا أيضا من البيوع المنهي عنها، قال ونهى عن بيعتين في بيعة. إيش بيعتين في بيعة؟ ذكر المؤلف وذكر جماعة من الفقهاء نفس الشيء، ذكروا لها تفسيرين. التفسير الأول أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو 20 مكسرة، يعني إيش؟ يعني أن يكون الثمن أو حتى لو كانت السلعة متردد، ما ندري إحنا البيع سيتم على 10 ولا بيتم على 20 ريال. يقول بعتك هذا اللابتوب بكم؟ أقول بعتك هذا اللابتوب إنه في اليوم الفلاني اجتمع الطرفان زيد وعمر وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا، واتفقا على بيع جهاز اللابتوب موديل كذا، ها، ب1000 ريال نقدا أو ب1200 ريال تدفع على أسبوع، وعلى هذا جرى توقيع العقد، والسلام عليكم وأقم الصلاة. ايش رأيكم في هذا العقد؟ لا يصح. ليش؟ ايش مشكلته؟ بيعتان في بيعة. ليش؟ لأن العقد تم والثمن غير معلوم، إما كذا أو كذا، لا يجوز. واضح؟ طيب إيش رأيكم لو أنه قال عندنا، قال بكم اللابتوب؟ قال والله أنت تبغى كاش ولا أقساط؟ قال أبغى كاش، قال ب1000. قال طيب الأقساط بكم؟ قال الأقساط لو بتأخذ أقساط بيطلع عليك ب1200. قال لا أعطيني كاش، وتم توقيع العقد على أساس أنه كاش ب1000 ريال، يجوز؟ يجوز. هذا ليس عقد، في الأول عرض بس، ماشي؟ لكن إذا تم التعاقد وهو متردد لا يجوز. اتفقنا؟ طيب التفسير الثاني لبيعتين في بيعة إيش هو؟ ما هو؟ قال أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، انتبه، اللي هي يسميها الفقهاء اشتراط عقد في عقد. ها شيخ أبيعك اللابتوب بشرط أنك تبيعني هذا الكتاب عمدة الفقه التمرينات، خلاص 6 أجزاء مو بس هذه. طيب فما الحكم؟ لا يجوز. ليش ما يجوز؟ قال لك بكم من اللابتوب؟ قلت لك ب1000 ريال بشرط أن تبيعني التمرينات ب50 ريال، مخلص من السوق وأنا أبغاه. طيب السؤال الآن، كم قيمة اللابتوب بمشايخ؟ 1000؟ غلط، مو صحيح. 2000؟ أيضا من وين جبت 2000؟ تجربة يعني، جرب حظك. طيب ليش؟ ها غير معلومة، أحسنت. ليش غير معلومة؟ لأنه الحقيقة أنا زودت هذا، هو ما هو 1000، هو أنا لو بعته بدون وجود الكتاب كان بعته بأكثر، لكن مع وجود الكتاب أنا راعيت هذا الأمر، فالثمن الحقيقي غير معلوم. الثمن المذكور في العقد 1000 ريال، لكن في الحقيقة 1000 زائد الخصم أو المنفعة أو الرغبة اللي أنا حصلتها بإيش؟ بشراء الكتاب الثاني، فأدى إلى أن يكون الثمن مجهولا، والثمن المجهول يؤدي إلى فساد العقد ولا لا؟ يؤدي إلى فساد العقد، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيعتين في بيعة. خلاص، هذا ما يتعلق بيعتين في بيعة. ما في مشكلة، أبيعك اللابتوب بالعمدة، تمارين العمدة، خذ اللابتوب وعطيني تمارين العمدة، يجوز؟ يجوز. خذ اللابتوب وعطيني تمارين العمدة ومعها 500 ريال، يجوز. هذا ثمن ومثمن، بس بيع واحد ما في بيعتين، لكن هنا فيها بيعتين. الأول بعتك اللابتوب على أن تبيعني، في عندنا عقدان أدى إلى الجهالة، لكن هنا الثمن معلوم. اللابتوب ما ثمنه؟ ثمنه العمدة زائد 1000 ريال، قدرها وقومها. واضح؟ المشكلة في الأول أنه عندنا ثمن متلفظ به غير حقيقي، وثمن آخر هو الثمن الحقيقي. الثمن الحقيقي مجهول، ماشي، ومعارض بالثمن المتلفظ به، ففي نفس الإشكال. نعم، فيه إشكال يعني. طيب بس نكمل هذا الباب ونأخذ السؤال. يقول السابع أو الثامن من البيوع المنهي عنها: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. هذه المسألة عكس، من جهة الحكمة والمقصد، عكس مسألة بيع الحاضر للبادي. بيع الحاضر للبادي يكون له سمسار. هذه المرة الرجال صاحب محل السمك يعرف أنه الصيادين يجون من أملج مثلا، ولا من الرايس، ولا من ينبع، ولا من غيرها، يجون في يوم الجمعة الفجر، وراح استناهم برا عند نقطة التفتيش وتلقاهم، قال: وقف جنب، إيش عندك؟ قال: أبغى أبيع السمك. قال: وش وديك؟ باقي لسه 20 كيلو على المدينة، لين تدخل تنزل البضاعة في السوق وتحصل مشتري، ما تحصل، أنا أشتريها منك بكم الكيلو؟ قال: أشتري منك الكيلو ب10 ريال. قال: كويس، عندهم هناك يبيعونه ب5 ريال مثلا، أنا أشتري منك ب10 ريال. هم في بلدهم يبيعونه ب5 ريال، فالرجال حصل مكسب ولا ما حصل؟ حصل مكسب، باعها خلاص، ما رجع على طول لبلده، نزل السوق المدينة يقضي، وشاف في السوق كم الكيلو؟ قالوا: الكيلو ب30 ريال. غبن ولا ما غبن؟ غبن. فلا يجوز هنا تتلقاه عشان إيش؟ تشتري منه. لاحظ هنا يثبت للذي باع خيار إيش؟ الغبن، لأنه غبن. وهنا حافظ الشارع على حق البائع، في المرة الأولى كان لحق المشتري، هذه المرة لحق البائع، حتى لا يغبن البائع فيبيع بأقل، وهناك حتى لا يظلم المشتري فيضطر أن يشتري بسعر أعلى، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم، يعني هو قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى إيش؟ يستوفيه. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا اشترى الطعام، رحت أنت شيخ محل التمور في شارع قربان، تعرفه شيخ؟ طيب، رحت محل محلات، قلت: بكم العجوة؟ قال لك: والله ما عاد باقي عندنا إلا هذه، ها، الكمية بسيطة، كم تبغى؟ قلت: أبغى 3 كيلو. قال: خلاص، بعتك 3 كيلو ب120 ريال. كم طلع الكيلو عليك؟ 40. سعر طيب يعني، عجوة فاخرة. قلت: خلاص، أنا بروح أقضي وأرجع لك. فلما خرجت من المحل جاء صاحبك وقال لك إيش؟ قال لك: إيش الأخبار؟ قلت له: والله اشتريت لي 3 كيلو أو 3 صاع تمر عجوة ممتاز وفاخر، طلع عليه الكيلو ب30 ريال، 30 أو 40 ريال. قال: سعر ممتاز، غير وترى ما تحصل ولا ب60، أنا أكسبك فيه وأشتري منك ب50 الكيلو، 3 أعطيك 150 ريال. قال: بعتك، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه باعه قبل أن يقبضه. هل الحكم خاص بالطعام ولا عام في كل شيء، ولا لا هذا ولا هذا؟ الطعام ورد به الحديث، ولهذا الطعام المكيل محل إجماع أو اتفاق بين الفقهاء أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه. بعض الفقهاء عمم يقول: كل شيء لا يباع حتى يقبض، تمام، وبعضهم توسط. الحنابلة في المعتمد من المذهب يقولون إن هذا الحكم يختص بما يحتاج إلى حق توفية من مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع، فهذه لا يجوز بيعها حتى تقبض. وأما ما عداها مثل العقار أو ما اشترى شيئا معينا، اشتريت هذا اللابتوب خلاص، فإنه يجوز إيش قبل قبضه، والله أعلم. هذا بالنسبة للبيوع المنهي عنها. تفضل الشيخ، وين صاحب السؤال؟ يسأل عن الإيجار متى التمليك. هذه إن شاء الله تحضر معنا السبت بعد القادم إن شاء الله، هذه محل الكلام عنها إن شاء الله في بيع في كتاب الإيجارات لما نتكلم عن النوازل، لأن المسائل المعاصرة نحن سنفردها في يوم السبت حتى يعني نعطيها حقها. إجارة التمليك للأموال يكون العقدان في انفصال يكون العقدان انفصالي إلى آخره. يقول جوزها المجمع في القرار والمنع فتوى هيئة الكبار. على كل حال ستأتي معنا إن شاء الله. طيب تفضل شيخ. أيوة، هذه ما نستطيع أن نحكم فيها، لأن هم الأصحاب تكلموا عن الحشرات باعتبارها مما لا منفعة فيه. الآن صار بعض الحشرات لها منافع معينة، فما نستطيع نقول والله كلامهم في الحشرات يشمل حتى هذه الصورة، لا ما يشمله، يحتاج إلى نظر، الله أعلم. يعني لا يدخل في كلامهم جزما، لكن هل تجوز، هل هذه منفعة مباحة، يحتاج إلى نظر وتأمل، الله أعلم. يقول يدخل في بيع الحصات، إيش اللي يدخل في بيع الحصاء؟ ارمي هذه الحصاء ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاء من هذه الأرض إذا رميتها بكذا، أو بعتك هذه القطعة من الذهب ويكون حجمها مثل الحصاء، ولا ألف وباء، ولا جميع ما سبق. ها ألف وباء، ليش ما تخلوه جميع ما سبق؟ بعض الطلاب إذا شاف جميع ما سبق على طول يحس أنها هي الصح. لا، جيم خطأ، بعتك هذه القطعة من الذهب وحجمها مثل الحصاء ما في مشكلة، إذن هو ألف وباء. طيب يقول املأ الفراغ حسب اللفظ الذي ذكره المؤلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما، حسنت، طلب عمر شراء جوال عبد الله فعلى أن يبيع عمر ساعته لعبد الله، فما اسم تلك الصفقة؟ بيعتان في بيع. طيب الأسئلة المقالية، ما البيوع المنهي عنها التي ذكرها المؤلف؟ من يستطيع يعدها؟ كم ذكر المؤلف؟ 10 تقريبا ولا 9؟ يلا من يعدها؟ نبغى واحد يعد لنا 9 كلها. عائشة، تفضل يا شيخ. بيع الملامس، لا لا بدون نظر في الكتاب، نحن نقول يعد 9 كلها بالنظر سهلة. هاي مشاهد، تفضل يا شيخ. الملامس والمنابذة، بيع قبلها في واحد الحصاء، بيع الأخ على بيع أخيه، أيوة الرجل على بيع أخيه، النج، الحاضر للبادي، تلقي ركمان، بيع الطعام قبل قبضه، بيعتين في بيع. أحسنت، ما شاء الله. نأتي الآن أيها الأخوة الكرام إلى الباب الذي بعده، وهو باب، لا باب الربا ما نقدر نبدأ فيه. طيب خلني أعطيكم بعض التمارين، استفتاءات، شوفوا الاستفتاءات. يقول استفتاء، ما حكم تلقي البضائع من أصحابها في الشارع قبل دخولهم الحراج والشراء منه؟ هذه أفتت فيها اللجنة الدائمة أنه يأخذ حكم تلقي الركبان. خلنا نشوف المسألة اللي بعدها. طيب تاجر اشترى بيتا من شخص واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد، يقول أبيعك بشرط أنه إيش تستأجر مني، واشترط البائع على المشتري أن لا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه الأول، هل تجوز هذه المعاملة؟ لا تجوز. قالت اللجنة الدائمة هذا لا يجوز لأنه داخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه في الحديث. طيب يا شباب اللي في الخلف، يا أيها الإخوة الذين في الخلف، بس الصوت الله يرضى عليكم. أي شرط فاسد؟ أحسنت، صحيح. استفتاءات، يقول في البيع، يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشر ريالات مؤجلا وبخمس ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي، فالبيع ما يدرى هو اشترى يدا أو مؤجلا، ما الحكم؟ لا يجوز. ليش؟ بيعتين في بيعة. يقول: هل الأصل في البيوع المنهي عنها أن نحكم بصحتها؟ يعني الآن مثلا نهى عن بيعتين في بيعة، نقول والله الرجل إذا باع بيعتين في بيعة فإنه آثم، لكن ما نقدر نبطل البيع، صح كذا؟ هل الأصل في البيوع المنهي عنها أن نحكم بصحتها مع الإثم، أو بفسادها مع الإثم، أو فسادها بلا إثم، أو رجوع ذلك إلى تراضي أطراف حسب ما يتراضون، يعني بإثم بدون الفساد، لأن النهي يقتضي التحريم وإيش الفساد، التحريم هذا يرجع إلى الإثم، الفساد عدم صحة البيع. نقتصر على هذا ونكمل بعد الصلاة شيخ.